بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون، احييكم بتحية الاسلام، تحية في اولها السلام وفي اخرها الرحمة والبركة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وطن اخوة الايمان والاسلام، ان لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا فتنا، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، فكرمهم ربي وكرمهم مجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العلي، فهم اضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه ارسى هنيا، ومن يك ضيف ربه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه، ورب العرش اوضعها جليا، فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي، فانزله لها رطبا جليا. ومن توكل على ربه عاش عيشة هنية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وتم اخوة الايمان والاسلام تلاوة قرآنية مباركة يبدوها علينا قارئ اذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحلما ونغما والافضل دائما فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. الله اسهل ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Love.

إلا تذكرة لمن إلا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى فَاللَّهُمَّ عَلَيْكَ إِنَّ نَذَرِي وأنا اخترت فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إن الساعة آتية

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه اذهب إلى فرعون إنه you are.